السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في سبل السلام في باب العدة والإحداد من كتاب الرجعة، الحديث الثامن، عن فاطمة بنت قيس قال: قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم، مغير الصيغة أن يهجم علي. مغير الصيغة يعني من البناء للفاعل إلى البناء للمفعول، وهو فعل مبني للمجهول. نعم، صلى الله عليك. أن يهجم علي أحد بغير شعور علي. نعم، لأن البيت غير حصين، البيت غير حصين، ومع صلاح المجتمع في ذلك الوقت تخشى على نفسها، ويوجد من يفرط من المسلمين في هذه الأزمان من غير خشية أن تقتحم بيوتهم على نسائهم وذراريهم، فتجد السور نازل، بعض الناس يجعل السور متر ونصف، وبعضهم يجعل الباب يكشف عما في البيت، وهذا موجود وجود كثرة، يعني ما هو نادر في المسلمين اليوم، تجد الباب زجاج أو شبه زجاج. المرأة إذا كانت في فناء البيت تكنس أو تغسل ترى، وإن لم ترى في التفصيل لكنها ترى. ومثل هذا الأمر لا شك أنه يغري من يقتحم البيوت، وهم موجودون الآن بسبب المغريات، بسبب البعد عن دين الله جل وعلا، وبسبب أيضا المثيرات. فتجد الإنسان يعين الشيطان ويعين الأشرار على نفسه وأهل بيته. هذه في عصر النبوة، في عصر النبي عليه الصلاة والسلام خشيت أن يقتحم عليها البيت، مع أن البيوت إلى وقت قريب لا يمكن اقتحامها، لأن الأفنية داخل البيوت والسور مرتفع إلى آخر البناء، تجد البيوت من دورين وسطح، المحيط بالشارع مرتفع يضفي على الدور الأول والثاني والسطح، تجد ارتفاع 10 أمتار. نعم، والفناء داخل البيت، ولا شك أن هذا هو المناسب واللائق بالمسلمين، أستر وآمن، ومع ذلك خشية أن يقتحم عليها. والآن مع هذا التفريط الذي نعيشه، الأسوار منخفضة والأبواب زجاجية، وبعضهم يجعل نصف السور على هيئة مثل الشبك، بلوك مخرق ويمكن أن يرى ما في داخل البيت، ويفرطون مثل هذا، ثم بعد ذلك إذا وقع كما يقول الفأس في الرأس ذهب يولول ويشتكي وحصل وفعل، أنت المفرط، والله المستعان. فعلى الإنسان يحتاط لنفسه ويحتاط لنسائه ويحتاط لعرضه ويحتاط لماله، والله المستعان. نعم، صلى الله عليك. علي فأمرها فتحولت. رواه مسلم. تقدم الكلام على حديث فاطمة وحكم ما أفاده، ولا وجه لإعادة المصنف له. الحديث التاسع، وعن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا تلبسوا أو لا تلبسوا، عندي من فتح. نعم، فتح السكون عندي. تلبسوا تلبس يعني من اللبس، هذا اللي موجود. نعم، شنك لا تلبسوا، طيب كيف تلبسوا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا، هل هو من اللبس الذي هو الخلط، لبس كذا بكذا أي خلطه، لبس بخلاف لبس، لبس الثوب. وهناك أيضا التلبيس الذي هو التشويش. نعم، لبس علي في صلاتي، يعني شوش علي. فهل المراد هذا أو ذاك؟ مقصود أن المسألة واضحة، لا تلبسوا يعني لا تخلطوا علينا سنة النبي، أو لا تشوشوا علينا السنة. نعم صلى الله عليه. لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. يعني هل العدة مربوطة بالزوج أو مربوطة بالزوجة؟ والطلاق هل تعلقه بالزوج أو تعلقه بالزوجة؟ طلاق العبد كم؟ تطليقتان. وعدة الأمة قرآن. نعم، لكن هذه أم ولد تثبت حريتها بموته، والحكم معلق بها ومنوط بها، فعدتها 4 أشهر و10، وزوجها حر. نعم. وعن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. وذلك لأنه من رواية قبيصة ابن ذؤيب عن عمرو بن العاص، ولم يسمع منه، قاله الدارقطني. قال ابن المنذر: ضعفه أحمد وأبو عبيد. قال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عنه فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يتعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة للنبي. أي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ وقال: 4 أشهر و10 إنما هي عدة الحرة عن النكاح، وإنما هذه أمة خرجت عن الرق إلى الحرية. وقال المنذري في إسناد حديث عمرو: مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد. وله علة ثالثة هي الاضطراب، لأنه روي على 3 وجوه. وقال أحمد: قال أحمد: حديث منكر. وقد روى خلاس عن علي مثل رواية قبيصة عن عمرو، لكن خلاس ابن عمرو قد تكلم في حديثه، كان ابن معين لا يعبأ بحديثه. وقال أحمد في روايته عن علي: يقال إنها كتاب. وقال البيهقي: رواية خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم، والمسألة فيها خلاف. ذهب إلى ما أفاده حديث عمرو الأوزاعي والناصر والظاهرية وآخرون، وذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة إلى أن عدتها حيضة، لأنها ليست زوجة ولا مطلقة، فليس إلا استبراء رحمها، وذلك بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها، وذلك مما لا خلاف فيه. يعني يموت عنها سيدها أو يبيعها فتستبرأ حينئذ بحيضة. نعم. وقال مالك: فإن كانت مما لا تحيض اعتدت ب3 أشهر ولها السكنى. وقال أبو حنيفة: عدتها 3 حيض، وهو قول علي وابن مسعود، وذلك لأن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة، فتعتد عدة الوفاة، ولا أمة فتعتد عدة الأمة، فوجب أن يستبرأ رحمها بعدة الحرائر. قلنا: إذا كان المراد الاستبراء كفت حيضة، إذ بها يتحقق براءة الرحم. وقال قوم: عدتها نصف عدة الحرة، تشبيها لها بالأمة المزوجة عند من يرى ذلك، وسيأتي. وقالت الهادوية: عدتها حيضتان، تشبيها بعدة البائع والمشتري، فإنهم أوجبوا على البائع الاستبراء بحيضة، وعلى المشتري كذلك، والجامع زوال الملك. وقال في نهاية المجتهد: سبب الخلاف أنها مسكوت عنها. الكتاب اسمه بداية المجتهد، والصنعاني يسميه نهاية المجتهد، في جميع الكتاب، يعني مر ذكره مرارا وسيمر، واسمه عند المؤلف نهاية المجتهد، مع أن التسمية هذه خاطئة، إنما هو بالنسبة للمجتهد بها بداية، يعني كتاب مجلد لطيف هذه يسمى نهاية المجتهد، لا، التسمية ليست بصحيحة، إنما هو للمجتهد بداية وللمقتصد نهاية، يعني الذي بيكتفي به يكفي. نعم. سبب الخلاف، وقال في نهاية المجتهد سبب الخلاف أنها مسكوت عنها، أي في الكتاب والسنة، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة، فأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة. انتهى. قلت: وقد عرفت ما في حديث عمرو من المقال، فالأقرب قول أحمد والشافعي أنها تعتد بحيضة، وهو قول ابن عمر وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري، لأن الأصل البراءة عن الحكم، وعدم حبسها عن الأزواج واستبراء الرحم يحصل بحيضة. هذه أم الولاد الأصل فيها أنها أمة، فتعامل على هذا الأساس أنها أمة، لكنها بموت سيدها تنتقل من الرق إلى الحرية، وانتقالها بموت سيدها، فهل ثبتت لها هذه الحرية قبل موته أو بعده؟ بعده. إذن تستبرأ كاستبراء الأمة، لأن الموجب ما ثبت إلا بعد موت سيدها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.